يسميها يهودا والسامرة. حينما يصف الأرض بأنها مقدسة الباري سبحانه وتعالى يعني وضع اليد عليها. بالتالي لكم دعوة فيه. افهم الحتة دي يا أخوان بالله. فقطعتين من الأرض يعني جميع الأرض هو استخلفك فيها وأداها إلك كاملة، بس أخذ قطعتين، الأرض المقدسة والأرض المحرمة، وفرق بين المحرمة والمقدسة، وفرق بين التقديس وبين التحريم. قال لك دول بتوعي ملكش دعوة فيه، أنا أديت لك الأرض كلها، يتبوأ من الأرض حيث يشاء، لكن دول حتتين صغيرين أنا عايزهم لي، خاصين بي أنا. فلما يسميها أرض مقدسة يعني هو نفى الحقين الوضعيين، الحق التاريخي الإسرائيلي والحق القومي العربي، قال دي بتاعتي فملكش فيها، انت مش وكيل عني، انا ما انتك عني، لا انت يا عربي يا قومي ولا انت يا يهودي يا تاريخي، انتوا اثنينكم مش نواب عني في هذه، دي بتاعتي وانا اتصرف فيها. طيب هذه واحدة، لما منح الله صفة التقديس لهذه الارض؟ وليه وضع يده عليها وأبطل أي حق بشري فيها؟ رحمك الله، بحيث لا ينفع لا ادعاء تاريخي ولا ادعاء قومي. ليه ربنا جل شانه منح الأرض هذا صفة القداسة؟ وليه وضع يده عليها؟ ولماذا ألغى أي حق بشري تاريخي أو قومي في هذه الأرض؟ نكتشف هنا، تجي ترجع إلى القرآن الكريم بهدوء وتمشي معه بصبر، نشوف أن الله سبحانه وتعالى قبل ما نجيب على السؤال حجاوب عليه، فقبل ما نجيب على السؤال نشوف أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بني إسرائيل بدخول هذه الأرض، تمام؟ وسيدنا موسى قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. سماها أرض مقدسة وأمرهم بدخولها. حنجي ليه أمرهم بدخولها؟ إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. طيب، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. إنا ها هنا قاعدة، هي بتاعته ويقول هي مقدسة وعايز يدخلنا فيها يودينا للتهلكة وفيها ناس قاعدين. وجود ناس فيها يعني إذا لجأنا إلى الحقوق القومية، وإحنا كنا قبلكم بألف سنة وألفين سنة، ما دول كانوا قاعدين فيها وقال لهم ادخلوا عليهم أخرجوهم حاربوهم وادخلوا عليهم الباب وادخلوا عليهم الأرض المقدسة. فلو في أي اعتراف بحق قومي لكان اعترف بحق قومي لهؤلاء البشر اللي كانوا موجودين اوريدي هم موجودين فيها، بس هو ألغى هذا الحق لأنها مقدسة وقال لهم ادخلوا الأرض المقدسة. طيب ليه؟ لأنه أنتوا أنا عايز حاجة أخرى أن أعمل هنا في هذه الأرض إذا أدخلتكم إليها. رفض الدخول، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. هذه الآيات 22 إلى 26 من سورة المائدة. طيب كيف نحلل هذه الآيات؟ نجد الله سبحانه وتعالى بمنطق إلهي يتعامل مع حدث تاريخي يخالف المنطق الوضعي تماما. المنطق الوضعي يقول له غير القيادة، سلحهم كويس، ارفع معنوياتهم، ادخل. لأنه المنطق الوضعي شاف نفسية منهزمة. طيب هذه النفسية المنهزمة تعالجها برفع المعنويات، فكل الجيوش الآن فيها ما يسمى بالتوجيه المعنوي، فيرفع معنوي، فيقول له هذول معنوياتهم تعبانة، ارفع معنوياتهم، عيد تسليحهم وتنظيمهم، حط لهم قيادات كويسة مقدامة شجاعة تتقدمهم وادخل. لا، هو ما عملش كده. المنطق الإلهي توهم 40 سنة في حتة من الأرض. وليه 40؟ هذا سؤال. نعم. هو قولي حتى تبارك تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنا والله عليهم شطر طويل ومحاولة تأهدهم. بس هو ما خدش فيها، هو ذكرها كقصة بس هم ما ما ما ما ما فلحوش بأن يقنعوا بني إسرائيل بالدخول، لا الاثنين ولا غير. وهو ذكرها زي ما هي بس ما قالش هو ده الحل، فجيب بدل اثنين اعمل من الاثنين دول 10 وسلمهم القيادة وكذا. لا، فحكم فإنها محرمة عليهم يتيهون في الأرض 40 سنة. ليه 40 سنة؟ عشان ينقرض الجيل الجبان الرعديد مش قادر يتحرك خايف، ويأتي جيل جديد القيادي. يعني ممكن يكون الحكم بالجيل. لا، أتى بعد التوجيل مع والامتناع عليه. لا لا، هو الجيل هذا خارج من عبودية فرعون، جيل دليل خايف، كل حركة كان يتحركها لازم موسى يجيب لهم معجزة وخارق للعادة، يعبرهم البحر الأحمر، يروح يضرب لهم البحر ويصير كله فرق كالطود العظيم، ويمر ويغلق على فرعون وإلى آخره، وكلها خوارق ومعجزات وكذا عشان يتحرك. طيب فهم كانوا عايزين لما قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا، روح استخدم عصاك اضرب العصا ويهربوا كذا واحنا نخش. فعايزين يعني معجزة، امر خارق للعادة، فمش عايزين صراع طبيعي يحملوا فيه جزء من المسؤولية، فتوههم عشان هذا الجيل. لانه لما خيرهم وبيقولهم ادخلوا الارض المقدسة قالوا له لا اذهب انت وربك فقاتلا، بالوقت نفسه طلبوا منه ايه؟ قالوا احنا عايزين، انت حرمتنا من كل الحاجات الحلوة اللي احنا كنا متعودين عليها في مصر، عدس وفول وبصل ومش عارف ايش، ده كله احنا اتحرمنا منه، فمستعدين نرجع لارض الذل ونذل من جديد مع من اجل الاطعمة الحلوة اللي احنا فارقناها. طيب فقال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، يعني تستبدلون الارض المقدسة اللي يقولكم ادخلوا فيها بارض العبودية التي استعبدتم ولم تحرروا منها الا بعد جهد جهيد وعون الهي وكذا. طيب فهنا نجد يا قوم ادخلوا الارض المقدسة، الخطاب الالهي هنا ركز على ارادة الهية في مستويات يجب ان نعرفها حينما نتعامل مع القضايا الغيبية المتعلقة بالله تبارك وتعالى. في مستوى عالم الامر الذي يخصه لا دخل لنا فيه، يكفي ان نفهمه بشكل من اشكال الفهم وبالقدر الذي يريدنا ان نفهم. مستوى الارادة لا ينبغي ان نعرفه لان تتعلق بحياتنا الدنيا، ومستوى المشيئة ينبغي أن نعرف، فهي ثلاث مستويات: أمر، إرادة، مشيئة. وهي واردة بقوله تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهي مستويات ثلاث. فالإرادة الإلهية كانت ادخلوا الأرض المقدسة، فالاستناد كان على حق مقدس لهم أو على إرادة إلهية؟ لا، على إرادة إلهية وليس على حق مقدس، بدليل أنهم رفضوا الدخول. لو مؤمنين أن لهم حقا مقدسا تاريخيا في هذا الأرض لربما اختلف على الأقل جوابهم، ولكنهم مؤمنون بقداسة الأرض وأنها تخص ربنا، وبالتالي فهو يخلي يحارب ويأخذها يخلص لنا. فرفضهم للأمر الإلهي لا من ناحية عدم الرغبة في الأرض، ولكن من ناحية وجود قوم جبارين فيها، فطلبوا من موسى أن ينفذ إرادة الله بنفسه مع الله. اذهب انت وربك فقاتل، مش دي ارادته، خليه ينفذها. ماذا ما هل هم كان يعرفوا الارض دي قبل كده؟ تعال يا سيدي، يعني هل هم سبق لهم ان مكثوا في الارض كيهود؟ طيب السؤال بتاع نريد ان نستوضح بس، معلش السؤال متى كان وفي اي حقبة؟ السؤال بتاع رجوعهم بعد الأربعين سنة دخل. لا، السؤال رجوعهم إلى مصر، قال اهبطوا مصر. لا، هو هذا الحوار بعد أن رفضوا دخول الأرض المقدسة، وطلبوا وقالوا له إحنا بدل ما ندخل الأرض المقدسة وراها بلاوي وموت، ما نرجع لمصر وناكل ونشرب ونستمتع بالخيرات اللي تحرمنا منها. فقالهم انه هم كانهم فضلوا العوده الى الاسر الفرعوني على دخول الارض المقدسه، والتجاوب مع الاراده الالهيه الامره بدخولها. فلما ضاق بهم ذرعا قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. دكتور، مصر هي اللي بتاعتنا دي ولا؟ لا، مصرايم هي بتاعتنا. تجيب حضرتك الإقامة والاستبدال هنا في الأطعمة ولا شرق ولا شمسر ولا في المكان؟ لا نصبر على في المكان، في المكان على تستبدلون الذي هو أدنى اللي هو مصر، دخولكم مصر بالذي هو خير اللي هو دخول الأرض المقدسة. بعد الحوار قبل أن تبدأ عملية التأسيس بتقول إن هم زهلوا أكل المن والسلوى، فقالوا نطلب عدس. لا، وهذا القراءة المرحلة الآن بنربط، يعني احنا بنحاول أن نقرأ بإطار وحدة وبمنهج يوصلنا الى هذه الحقيقه اللي احنا مستهدفينها. فلما تضعها في هذا السياق تبقى مفهومه، لكن لما تضعها في السياق المفرق هذاك يعني مثل ما نبدا ننتج نص من هنا ونص من هنا. هو على الوحده الكتابيه يعني. طيب برضه ما عرفناش السؤال كان ثاني وقت، هل في اثناء لا هو الحوار هذا يوريك لما قالوا له اذهب انت وربك فقاتلا وخلينا احنا نروح لمصر، يعني اخذها بالطريقه هذه، انت روح قاتل وحررها واحنا نروح نقعد لك في مصر وناكل عدس وفول وبصل وكذا لغاية ما تخلصوها تحررها أنت وربك وإحنا نخش. هم ويجون ما هنا جادتي يعني هذا الحوار كله في هذه المناسبة. ادخل الأرض لا إن فيها قوما جبارين. طيب ثم وصلوا إلى النتيجة النهائية، احنا مش هننفذ لك إرادة ربك ولا إرادتك، روح انت وربك اعملها. احنا ممكن نروح لمصر نستناكم لغاية ما تخلصوا، ناكل ونشرب عدس وفوم وبصل الى اخره ونبقى مبسوطين لما تيجي تقول لنا خلاص اخرجتهم احنا نروح. شايف؟ فهذا كله اللي تنوين تنوين مصر لها يقول هو عندما تنون تطلق على اي مصر عندما نعرف لا بس مصر يعني حتى بالاسم بالدورات المصريين ما فيش حد عنده عدس وبصل على هي مصر هذا طيب. فاذا هم تنازلوا موضوع الحق التاريخي، هم تنازلوا عنه بإرادتهم وبرفضهم الاستجابة للإرادة الإلهية بدخول الأرض المقدسة. قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. فإذا ما فيش حق تاريخي يستطيع ادعاءه بعد هذا لأنه تنازل عنه بنفسه. وإذا ناله بعد 40 سنة فلم ينله بقدرته ولا برغبته وإنما أيضا بإرادة إلهية أخرى تعلقت بجيل آخر هو هذا الجيل الذي ولد في سيناء. طيب ف التيه هو كان عقوبة لهم حينما رفضوا دخول الأرض المقدسة وتربى جيل جديد لا لم يعرف الأسرى الفرعوني ولم يتشرب قيم العبودية والذل بل تشرب قيم الشجاعة والخشونة في التيه الصحراوي والحرية والاعتزاز بالذات، ولذلك كان التيه مؤقتا ب40 سنة حتى يسمح بالقرار جيل. وإذا سنة كافية لتغيير جيل؟ أين؟ يعني هو لو كان الكلام نزل وكان نزل ولا ممكن تقول هم غيروا ما بأنفسهم؟ لا لا تغيروا 30 سنة أولادهم 30 سنة أولادهم 30 سنة يعني أنت خذ امرأة حامل أثناء طلب منهم من دخول الأرض المقدسة وتاهوا ولدت فابنها ممكن يصير عمره كذا، الولد اللي عمره 10 سنين صار 30، الولد اللي عمره 15 سنة صار بعد 40 45. فإذا جيل جديد بأكمله انقرض وجيل جديد بأكمله ابتدأ. نعم. إذا فترة التيه قضاء في سيناء. في سيناء وطبعا لها قصص كثيرة عندهم وعندنا في تفاسيرنا. طيب ربي جل شأنه أيضا حتى نفهم 40 سنة لي ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة حيث ينتهي في 40 سنة يقول قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فترة 40 فترة لها خصائصها. فإذا الحق التاريخي لليهود انتهى ولا يستطيعون أن يدعوا. وليس للعرب حق قومي في ذات الأرض المقدسة، فهي ملكية إلهية خالصة ولهذا سميت مقدسة. والتقديس يعني تجلي الله تعالى بشكل من الأشكال على تلك الأرض. كيف هنا؟ هنا نجي إلى مفهوم جديد وهو الحاكمية الإلهية، إن ربي تبارك وتعالى قدس هذه الأرض باختياره أن تكون ميدانا لممارسة حاكمية مباشرة على شعب اصطفاه، حاكمية مباشرة على شعب اصطفاه يأخذ فيها النبي دور مكبر الصوت. يعني الله تبارك وتعالى يأمر بخطاب موجه إلى الشعب، موسى يبلغ بلا تشبيه، الإمام إذا صوته ضعيف أو ما يوصل في مبلغ يكبر هذا الصوت. في الآن عندنا مكبرات الصوت، فالأنبياء أخذوا هذا الدور في هذه الأرض. الحكم المباشر لمن؟ لله تبارك وتعالى، لأنه أراد أن يصنع من هذا الشعب نموذج لبقية شعوب الأرض يقتدون به وينهجون نفس النهج. ولتصنع على عيني، أراد يصنع شعب بأنبياء بكيانة بأرض. فتعلق حاكمية الله بالشعب والأرض جعلت الشعب مصطفى مختارا وجعلت الأرض مقدسة. يعني التجلي الإلهي هنا أعطى للشعب صفة الاختيار وأعطى للأرض صفة التقديس في إطار حاكمية إلهية مباشرة. ارتبطت بالأرض فقدستها، وارتبطت بالشعب فاصطفته. هم مير فهموها فهم قومي، قالوا نحن أبناء الله وأحباه، وإلا ليه اختارنا احنا من دون البشر؟ غلط طبعا. ايه اللي حصل؟ ان بني اسرائيل فهموا هذا التقديس فهم عنصري وقالوا نحن ابناء الله واحباؤه. ربي جل شأنه رد عليهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فلو كان التفضيل يتجه إلى ذات العنصر والقداسة تتجه إلى ذات الأرض لما عتب الله على إبليس حين فاضل أصل نشأته على أصل نشأة آدم. وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فالتقديس إذن ليس لذات الأرض، كما أن التفضيل ليس لذات الشعب، وإنما لتعلقهما الأرض والشعب بالحاكمية الإلهية المباشرة على الأرض والشعب. فالأرض مسخرة بالكامل. أي مثل قرآني نستطيع أن نجد للأرض المقدسة؟ يلا يا مشايخ حكوا أجوبتكم. السؤال تاني أي مثل لهذا الاصطفاء للأرض المقدسة ولشعب، بلاش شعب إن شاء الله نفر أو أسرة، أي مثل نجد في القرآن الكريم لهذا؟ قد كان في سجود لإبليس هو الذي نجده هنا، هو الجنة، جنة آدم. فالله سبحانه وتعالى اختار آدم ووضعه في جنة أيا كانت صفته، اختارهم ووضعهم في أرض مقدسة وقال لهم أنا حكمكم حكم مباشر، واللي آدم قال له بس الشجرة دي ما تقرب لهاش والباقي أنت استمتع زي ما أنت عايز، وأنا أنعم عليك وأرعاك وكل حاجة ستجدها بين يديك. ما في شبه شوي؟ طيب، وربك يخلق ما يشاء ويختار. طيب، فهنا لما ربي جل شأنه قال له لآدم ادخل، ويا آدم ادخل أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتم رغدا، قال لبني إسرائيل وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتم، وهنا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. طيب، هنا لما نقول حاكمية إلهية، لما نقول حاكمية إلهية قدست الأرض وفضلت الشعب، يعني في الحاكمية الإلهية لما الرب تبارك وتعالى بنفسه يكون حاكما، ذلك يعني أن الحياة تقريبا بنظامها كله ستقوم على الخوارق. تمام؟ إذا كانت مقدسة عندما يكون الله هو الحاكم كلها تقوم على الخوارق. كيف؟ يريد يعبرهم البحر الأحمر مش بالعبارة بتاعت السلام ولا غيره. طيب، فيقول لو فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، يفرق لهم البحر خارق. تمام، احنا عايزين ما نختلفش على المياه، فعايزين كل بيت كل فصيل كل هذا لهم الماء الذي يخصهم. قل نضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه 12 عين. طيب، عايزين طعام المنة والسلوى وكذا، فكله في الخوارق. ليه؟ لأن ربنا هو الحاكم. فيدي يا فيدي بالطريقة دي طريقة خارقة للعادة. بس مقابل هذا إذا عصوا أيضا العقاب يكون خارق وقاسي وشديد. فلما عتوا، فلذلك لما قال لهم اسمعوا وأطيعوا قالوا سمعنا وعصينا وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. يعني مفهوم ال... طيب ماشي شيخ زكريا، في مشكلة؟ طيب، فخارق عطاء يقابله خارق عقاب، وحاكمية إلهية مباشرة يأخذ الأنبياء وفيها دور مكبر صوت. ولذلك واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا إلى آخره. يعني هو بلا تشبيه مراسل بين الباري سبحانه وتعالى وبين شعبه. طيب هذه الخوارق في العطاء خوارق في العقاب. ولذلك مجرد أن عصوا الله تبارك وتعالى واعتدوا في السبت ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا كردة خاسين. صيروا كردة خنازير. بينما أنت في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم يعني لا مسخ قرد ولا مسخ كذا يبلوكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. أيضا مثل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ولنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم وإذا وقع منكم أحد في هذا فلا سر قرد ولا خنزير وإنما عليه كفارة جزاء مثل ما قتل من النار يحكم به ذو عدل قد ينبالغ. لأنه لم يعطيك خوارق في العطاء فلن يعاقبك بخوارق عقاب. بالنسبة له الأمر مختلف تماما. طيب ملوا الحاكمية الإلهية بعد واستثقلوها وشافوا صعوبتها فماذا فعلوا؟ تمردوا على الحاكمية الإلهية المباشرة ورفضوا. وفي سورة البقرة ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. مش عايزين حاكميته بلاش خارق عقاب وخارق عطاء. لا لا لا مش عايزين. معنى ذلك رفضوا تقديس الأرض ورفضوا إيه؟ ورفضوا التفضيل الإلهي لأنه هو كان مفضلهم بالحاكمية الإلهية إنه باعتباره هو حاكمهم. فهم لما قالوا له لا بلاش هاتنا ملك معناها لا عايزين تقديس أرض ولا عايزين تفضيلنا عايزين نعيش. خلينا يا سيدي نعيش عيشة عادية زي الناس ابعث لنا ملك وزينا زي بقية شعوب الأرض وبلاش المزايا دي مش قادرين نستحملها. ماشي تسلسل كويس. بس انا في الحاجة ما مقابل هذا مقابل هذا ما هو ما هو هو بيدي لك المقابلات عشان تفهم نعمة الله عليك بالتكليف وجعل الحاكمية حاكمية كتاب مش حاكمية إلهية. والكتاب انت تقرأ وانت تفهم وانت تفسر بدي أخف ولا هو يصدر أوامر وانت ما مالكش لا تأول ولا تفهم و... يا أما تنفذ يا أما الجبل فوق راسك. لسه شيخ زكريا مش فاهم بس لازم أجمجمها شوي جمجم مرتاح زي ما يعجبك. يعني لذلك أنا فعلا والله يا رسول وبوحى إليه. طيب إيش جواب ربنا لما قالوا بعث لنا ملكا؟ قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وبقية القصة تعرفوها. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. بعد ذلك بس هم قبل الملك مشكلة دخلوا الأرض كده بقى على يد يوشع بن نون. دخلوا الأرض بس رفضوا بعد ذلك مرة أخرى بعد ما استقروا في الأرض وبحاكمية إلهية، ملوا هذه الحاكمية الإلهية فقالوا له بعد لنا ملك يا سيدي، مش عايزين حاكمية، عايزين بقى نغير المستقيل. ولا عارفين ده من بعد موسى، من عارف ان موسى يعني طلبوا من ربنا جل شأنه، خذها بالبساطة دي، انه يستقيل عن حكومة بلاش، مش قادرين نستحمل، فسيبنا زينا زي بقية مخاليف الله، بلا أرض مقدسة بلا تفضيل بلا كذا، بعث لنا ملك زينا زي الناس وبلاش. بس مش ده كان نتيجة عشان هم كانوا كل شباب هزموا العرب ويأكلوهم في أرض فلسطين؟ لا لا لا لا، ما خلينا مع القرآن، شو نفسي، خلينا مع القرآن دلوقتي، القرآن ماشي كويس وماخذها بشكل جدا منضبط. طيب فرفضوا، جاب لهم ملك. فإذا كانت هناك منظومة تتألف من أرض المقدسة، شعب المفضل، حاكمية إلهية مباشرة، عطاء إلهي خارق معجز، عقاب على المعاصي خارق أيضا ومعجز قاسي، والخطاب الإلهي لغاية الوقت هو محصور في بني إسرائيل بس، ما ملوش امتداد في أي شعب آخر من الشعوب. الشرعة هنا حتشوف أنها شرعة قصر وأغلال، شرعة قصر وأغلال. لما أراد الإسرائيليون تجاوز هذه الحالة ورفضوها وطالبوا بشرعة تخفيف ورحمة، أرجعكم الآن إلى عهد موسى، لما في موعظة الجبل وهي من أواخر أيامه، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فطلبوا التخفيف والرحمة، التخفيف والرحمة لا يناسب تلك المنظومة، الحاكمية الإلهية، الأرض المقدسة، الشعب المفضل، خارق العطاء خارق العقاب. طيب فرفضها، قال لهم إذا كنتم أنتم راغبين بالتخفيف ففي نسق آخر غير نسقكم أنا حجيبه جاي في السكة، لا يكون منطلق ذلك النسق أرض مقدسة، وإنما من أرض تتسع للبشر جميعا. طيب ولا يكون هناك خارق عطاء ولا خارق عقاب، ولا تكون هناك حاكمية إلهية مباشرة، وإنما يكون هناك كتاب حاكم هو القرآن، يتلى ويستوعبه البشر على مختلف قدراتهم وثقافاتهم وحضاراتهم. طيب إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الأعراف. أليست هذه بعد قبل الرفض؟ نعم. لأن هو الرفض كان في أيام سيدنا داود. رفض إيه؟ اللي هو رفض الحاكمية الإلهية. وأنا يا شيخ جندي قلت لكم حرجعكم إلى عهد موسى في هذا. فرجعنا إلى عهد سيدنا موسى. طيب. فنشوف هنا أن الله يقول لبني إسرائيل ردا على دعوتهم بالتخفيف بإعطائهم شريعة تخفيف ورحمة ووضع الإصر والأغلال التي كانت عليه. ماذا كان جوابه؟ جوابه أنه طيب في نسق آخر جديد سيأتي بديلا عنكم ناسخا لكل ما أنتم عليه يخرج خطابي من الحصر في شعب إلى العالم إلى الإطلاق. فمن خطاب قبلي يا بني إسرائيل إلى خطاب عالمي قل يا أيها الناس. ومن شرعة إصر وأغلال إلى شرعة تخفيف ورحمة. من شرعة فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم إلى شرعة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث مطلقا. ما فيش حاجة تحرم وهي طيبة أو تحل وهي خبيثة لمجرد التربية والعقاب وكذا، لا. ولذلك أقول لكم موضوع النسخ موضوع خطير جدا جدا. بس في نقطة حضرتك دكتور معلش يعني استفهام بسيط كده، ألا يمكن استفسار مثلا أو تفسير رفضهم بأن هي غيرة من الشريعة دي؟ يعني هم لما كانوا فلسطين رفضوا حاكمية الله ورفضوا كل دي وطلبوا ملك لما ربنا سبحانه وتعالى، أو هم تأكدوا وتيقنوا؟ لا لا لا تستعجل، ما هي حتجي بتسلسل طبيعي جدا. فطلبوا التخفيف ووضع الإصر والأغلال، الجواب الإلهي كان هذا، لا في نسق آخر جاي جماعة. إذا تحبوا انضموا إليه ادخلوا فيه، تجد التخفيف وتجد الرحمة وتجد كل اللي تريدوا، ولكن مش لكم انتم كشعب مختار او مفضل ولا في ارض مقدسة، وانما في اطار نسق عالمي تخشوا فيه وتنضموا اليه. هو هذا النسق الاسلامي، قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وراح اخرجكم من العطاء الخارق وما يستتبعه من عقاب خارق إلى أن تكونوا طبيعيين زيكم زي بقية البشر. زين. طيب نجي للمسلمين شوي قبل ما نروح بعيد مع بني إسرائيل. أخرج لي أي منكم يخرج لي سورة الإسراء. الإسراء؟ هي كمان. هات بسم الله. طيب تعال يا شيخ زكريا. نعم. شوف لي. حمودية سورة الإسراء دكتور.

ترتبها ترتيب دقيق، ترقبها وتنسبها لشورتها وتنسبها إلى صورها، وتقرأ كتاب القاضي الباقلاني المعجزة والكرامة والسحر والخرافة وكذا. عنده كتاب نشر المكتبة الكاثوليكية في بيروت، لا أدري إذا كان موجود، وتشوف لنا يعني قضية الخوارق الحسية والموقف القرآني منها بالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل إنه يعني نعتبر أن القرآن الكريم هو المعجزة الوحيدة التي تحدى الله بها البشر، وهناك معناها ممكن أن تكون هناك خوارق أخرى يعني ذات دلالات محلية كتكثير الطعام القليل والماء اليسير وكذا، يعني شقاق القمر شوية كلها نعم فيها خضروات. طيب جيبوا الاجمع اي شيء متوافق بهذا وربنا بس شو اسمه احنا حنناقش هذا مو اليوم، هذا مش موضوعنا اليوم، بس خلينا ننهي موضوع بني اسرائيل و ولا يعني طيب ربنا في الآية دي يا دكتور وإن من قريتك محل لا حصر قصر على إن ما في قرية إلا تغلق وتعذب قبل يوم القيامة أنت خليك تصرفنا عن أمورنا بهالطريقة هذه المالكة لا عايزين تركيز ما عايزين تركيز. هل تحبون باعتبار عندكم لقاء نقوم نصلي وتنصرفون لوزارتكم وشوفون لا مش حنقدر نكمل، عايزين ساعة ساعة احنا موافقين يلا يلا